مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء الرابع عشر. وزيناها للناظرين، زيناها لك لتنظر إليها وتتأمل جمالها وعظمة الله فيها فتزداد إيمانا، أعانك على عبادة التفكر. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، آية قرآنية وكونية معجزة، فالتوازن البيئي من أهم أسباب استمرار الحياة على سطح الأرض، ويشمل كل شيء في الأرض، فوجوده بنسب محددة مقدرة بحسب حاجة الأرض وسكانها للحياة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خسائن لا تنفد مهما أنفق منها، فلا تحرم نفسك ما فيها بإمساك لسانك وكسلك عن الطلب. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، العطاء معلق بالدعاء، فلا يغفل عنه إلا الأغبياء. وأرسلنا الرياح لواقح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح قال كما في حديث سلمة بن الأكوع: اللهم لقحا لا عقيما، أي ريحا تلقح السحاب فيمتلئ بالماء. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. قال السعدي: وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه، وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد، ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، بابان للشيطان. قال القرطبي: وتزيينه هنا يكون بوجهين، إما بفعل المعاصي وإما بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعات. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال ابن تيمية: فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم، ولذا يهربون، أي الشياطين، من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويهربون من قراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة وغير ذلك من قوارع القرآن. واتبع أدبارهم، القائد دائما خلف الجند. قال ابن كثير: وأن يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الغزو، إنما يكون ساقة يزجي الضعيف ويحمل المنقطع. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الاحتماء بحصن العبودية هو أفضل وقاية من إبليس وجنوده، لأنه يضعف سلطانهم عليك ويقوي سلطانك فتنتصر. ادخلوها بسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ادخلوها بسلام آمنين، اختفاء الخوف إلى الأبد ودوام الأمن هو من نعيم لا يستشعر قدره إلا من فقده، ولذا كان من عظيم نعيم أهل الجنة فلا عذاب ولا موت ولا خروج ولا زوال. زوال النعيم من أعظم أنواع العذاب، بل مجرد تصور زوال النعيم عذاب، لا يلذ معه عيش ولا يطيب. ولذا قيل: إذا شئت أن تحيا حياة هنية فلا تتخذ شيئا تخاف له فقدا، وهذا منتف في الجنة. لا يمسهم فيها نصب، حتى في قمة أحداثنا السعيدة يدركنا التعب، وأما الجنة فسعادة الأبد بلا أدنى تعب. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. قال ابن جزي: أي لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا، كأنه يقول قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم، فلا تنظر إلى الدنيا، فإن الذي أعطيناك أعظم منها. ينزل الملائكة بالروح من أمره. سمى الوحي روحا، فكل من لم يتصل بالوحي من كتاب وسنة فهو ميت. لا تيأس ولو كنت في سن اليأس. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. أحق نفسك بالمتفائلين المستبشرين، فإنهم مفاتيح السعادة وأسباب السرور ومغاليق التعاسة وأقفال الشرور. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اليأس ضلال عن طريق الله، وفيك من الهداية بقدر ثقتك في رحمة الله. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. الانشغال بالمعارك الجانبية يستهلك طاقتك ويمنعك عن بلوغ هدفك. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لم يقسم الله بحياة بشر إلا بحياة نبيه تكريما له وتشريفا. إنهم لفي سكرتهم يعمهون. للهوى سكر أشد من سكر الخمر، وما أكثر مخمول العقول بالأهواء والشهوات. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. قيل لأبي الفضل يوسف ابن مسرور: فلان يتكلم فيك. قال: إنما مثلي ومثله كمثل رجل حمل لضرب عنقه فقذفه رجل في الطريق، أي شتمه، فقال لنفسه: أنت تحمل للقتل، تسأل عمن يقع فيك، وأنا سائر إلى الموت لا أدري متى يأتيني، أسأل عمن يتكلم في الموت ما يشغلني عن ذلك. فاصفح الصفح الجميل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصفح الجميل صفح لا توبيخ فيه ولا حقد بعده. لا تمدن عينيك. قال القرطبي: المعنى قد أغنيتك بالقرآن عما في أيدي الناس. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. لا تمدن عينيك، الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد أمته، لأنه كان أبعد ما يكون عن إطالة النظر إلى زينة الدنيا وزخارفها، وهو القائل: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ولا تحزن عليهم. كان حزنه عليهم لا منهم، رغم أنهم آذوه وأخرجوه من أرضه وحاولوا قتله. قال عمر بن عبد العزيز: يا معشر المستترين، اعلموا أن عند الله مسألة فاضحة. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إنا كفيناك المستهزئين. لم يقل سنكفيك، بل جاء بصيغة الماضي للتحقيق والتوكيد، فنبينا مكفي بالله حتما. ذكر ابن القيم في كتابه الصارم المسلول أن المسلمين كانوا يحاصرون الحصن أو المدينة الشهر وهو ممتنع عليهم، حتى يكادون ييأسون، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه فعجل فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر. إنا كفيناك المستهزئين. مزق كسرى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. من الكلام ما هو أشد وقعا من الحسام. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. هذا صنيع مشرك العرب، أخبركم الله تعالى بخبثه، فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله تعالى له، وقضاء الله تعالى خير من قضاء المرء لنفسه. ولا ندري لرب جارية خير لأهلها من غلام، وإنما أخبركم الله بصنيعهم لتجتنبوه ولتنتهوا عنه. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما أخبر الإمام البخاري عن أنس: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. قال المجزي: ضرب الله مثلا لله تعالى وللأصنام، فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى له الملك وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف يشاء، فكيف يسوي بينه وبين الأصنام؟ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. قال قتادة: هذه السورة أي سورة النحل تسمى سورة النعم. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. أي ألقت إليهم الآلهة القول، أي نطقت الأصنام بتكذيب من عبدها بأنها لم تكن آلهة ولا أمرتهم بعبادتها. وفي إنطاق الله للأصنام ظهور فضيحة الكفار. للذين عملوا السوء بجهالة. والمراد بالجهالة الجهل والسفه اللذان يحملان صاحبهما على ارتكاب ما لا يليق بالعقلاء، وليس المراد بها عدم العلم. قال ابن عطية: الجهالة هنا بمعنى تعدي الطور وركوب الرأس لا ضد العلم. ادعو إلى سبيل ربك. إلى سبيل ربك، لا إلى تشييد مجدك وإبراز شخصك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال ابن القيم: جعل الله مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، أعجازه تجلت على باب العصور. I'm in it.